الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وقال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهي تسمى آية المحنة، يعني آية الامتحان. امتحن الله عز وجل عباده الذين ادعوا محبته بأمر إن فعلوه أثابهم عليه حبه، وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفعلوه ثبت كذب الدعوة. قال أبو سليمان الدارني: لما ادعت القلوب محبة الله أنزل الله لها محنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال يحببكم الله إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها، فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم. فما لم تحصل المتابعة فليست محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفية. كذب من ادعى المحبة لله عز وجل وهو لا يتبع أوامره التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم. اتباع السنة دليل المحبة، وحب الله ثمرة حب الله، حب العبد لربه واتباعه لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشأن، يعني أن هذا هو المقصود الأعظم، أن تصل إلى أن تكون محبوبا لا أن تكون محبا فقط. فقد يكون الإنسان محبا فيما يظن ولكنه يخذل ويحرم، فلا تنفعه محبته. فالنصارى لما أحبوا المسيح عليه السلام بزعمهم، ربما ولد في القلب فعلا في قلوبهم حب له، ولكن مع كونهم خالفوه فيما جاء به من أنه رسول الله وعبده وابن أمته وليس إلها يعبد وليس ثالث ثلاثة، فلن تنفعهم محبتهم للمسيح صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنها محبة أفسدت بترك المتابعة، كطعام حسن أو شراب حسن أضيف إليه سم قاتل، وكذا الشرك لو أضيف إلى أي معنى من معاني التوحيد والإيمان لأبطله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فليس كل من ولد في قلبه حب الله يعني بذلك أنه على صواب حتى يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فقد تكون المحبة الموجودة محبة شركية إذا كانت معها أنواع الذل والعبادة والتعظيم لذلك المحب. يعني قد تكون محبة مثلا لمخلوق أمر الله بحبه لكن ليس من جنس محبة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يجد في قلبه حبا للأولياء لكن هذا الحب أو لأهل البيت أو للرسل أو للأنبياء، ثم هو بعد ذلك يعظمهم تعظيم عبادة ويذل ذلا لا يلوز إلا لله وحده لا شريك له، لم ينفعه هذا الحب حتى يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من التوحيد. قد ذكرنا فيما مضى في قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المعنى الثاني كحب المؤمنين لله، أي من جنس محبة المؤمنين لله، كما يعني ذكره الشيخ حامد رحمه الله، ذكره كأنه معنى آخر وهو في الحقيقة المعنى الثاني في الآية، حيث قال أنهم يحبون أندادهم حبا من جنس محبة المؤمنين لله، وهي محبة ممتزجة بذل وتعظيم وتقديس يحملهم على عبادتهم بالدعاء وغيره من أنواع العبادة، وعلى طاعتهم فيما يشرعون لهم من الدين الخرافي الوثني، وهي على كل حال محبة لا يثبت القلب عليها، لأنها على خلاف ما فطر عليه، لأنها محبة تقليدية جاهلية، ولذلك تنتقل من ولي إلى ولي ومن حجر إلى حجر، وهكذا بحسب ما أوهمهم شياطين الإنس والجن من السر في الولي أو في هذا الولي والبركة في هذا الحجر ونحوه. أما المؤمن الصادق فمحبته تقوم على العلم الصحيح من معرفة الله بأسمائه وصفاته وآثارها في الأنفس والآفاق، فلن يتحول عنها ولو مزق إرابا. هذا كلام حسن، هو المعنى الثاني كما ذكرنا. إذن حب الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يثمر للإنسان الغاية والفائدة والثمرة المطلوبة، وهو أن يكون محبوبا عند الله عز وجل. فالشأن يا عبد الله أن تحب، ليس فقط أن تحب، أن تحب نصف الطريق، أن تتبع النصف الثاني يوصلك إلى الغاية المقصودة، أن تكون محبوبا عند الله، أن تكون محبوبا لله. قال وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يقول: فقد ذكر لهم أربع علامات، أحدها أنهم أذلة على المؤمنين، قيل معناه أرقاء رحماء مشفقين عليهم عاطفين عليهم. فلما ضمن أذلة هذا المعنى عداه بأداة على، يعني أصلا ذليل، ذل غالبا ما تستعمل لكذا، ذل لفلان، لما تضمنت معنى أو لما كانت بمعنى الخضوع. لكن هنا ليس معنى الذليل أنه ذل بمعنى خضع للمؤمن، وإنما هو بمعنى مشفق عليه رحيم يعامله كما يعامل الذليل من ذل له، يعامله برفق وشفقة رحمة وليس مهانة، كما قال عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يبقى نسمى بأذل الوالديه من باب العجز ومن باب الـ الـ الـ الـ الـ أنه مقهور، وإنما من باب الرحمة. فهنا تضمنت كلمة أذلة معنى العطف ومعنى الشفقة ومعنى الرفق، فعداها بأداة على بدل أداة اللام، عدها بأداة على، أذلة على المؤمنين بمعنى يعطفون على المؤمنين يشفقون على المؤمنين رحماء على المؤمنين. فلما ضمن أذلة كلمة أذلة هذا المعنى عداه بأداة على. قال عطاء: للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته، أشداء على الكفار رحماء بينهم. والظاهر أن هذه المسألة الأولى هي تضمنت علامتين: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أعزة على الكافرين، عزيز عليه لأنه يعني شديد عليه، لفظ الأعزة على متضمن معنى الشدة ليوضحه ويبين المقصود منه. فسبحان الله المنافقون على العكس من ذلك، وأنت تعرف ذلك يعني تعرف أحوال القلوب من خلال المواقف، فتجد المنافقين كما وصف الله عز وجل: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، والعياذ بالله، سلقوكم بألسنة حداد، فإنهم يسبون المؤمنين، لسانهم حاد عليهم، قلوبهم مليئة بالغيظ والحنق تظهر في فلتات ألسنتهم ومواقفهم، وليس في الفلتات فقط، فكلما ازدادت الكراهية وازداد الحقد والغل ظهر ذلك في كل الأحوال. تعرف نفاق الشخص بكونه ذليلا للكفار، يخضع لهم، يركن إليهم، يوافقهم على باطلهم، وهذا يعرف كما ذكرنا بالمواقف، يواليهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، المسارع في إرضائهم، المسارع في موافقتهم، الركون إليهم بمعنى الموافقة على ما يقولون، فإذا قالوا باطلا وجدت المنافق يوافقهم، وجدته يتبعهم، وجدته يطيعهم، وجدته ينصرهم، معاني واضحة. فهو شديد على المؤمنين، غليظ عليهم، لا يرفق بهم، إذا تكلم مع الكفار والزنادقة وأمثاله من المنافقين تكلم باللين والرفق والإحسان والطاعة والمتابعة والنصر على المواقف. والله كيف يغفل المؤمنون عن استعمال هذه الأدلة في معرفة أحوال الناس. والله عز وجل يبتلي العباد ليحصل التميز، لكي لا يصدر وكي لا يترأس أحد من المنافقين على أهل الإيمان والإسلام فيحصل الخبال العظيم. فيبتلي الله سبحانه وتعالى عباده بمواقف المحن حتى يظهر وينجم النفاق. من لم يستفد من مواقف الشدائد التي يظهر فيها خصال النفاق ورام التغطية عليها خسر خسرانا مبينا. إذا قدم من يستحق التأخير ورفع من يستحق الخفض، لأن الله سبحانه وتعالى إنما قدر مواقف المحن والشدائد ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. لذلك أقول: لا تبتئسوا ممن يهاجم الحق، فإنما هي محن حتى يعرف من يوافق على الباطل ويسير عليه. من لم يستفد منها وأصر على أن يكون المنافقون ضمن أهل الإيمان، بل ضمن أهل التقدم وضمن أهل الرفع وضمن أهل تحمل الأمانات، فإنه بلا شك يزيد الخبال على المؤمنين. إذا كان 84 رجلا من المنافقين في وسط 30,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، خرجوا فيهم إلى غزوة تبوك، أو قعد منهم من قعد، قال الله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فسبحان الله، 84 رجلا ثبتهم الله حتى لا يخرجوا مع المؤمنين، لأنهم لو خرجوا مع المؤمنين لحدث ما ذكر الله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا اضطرابا وفسادا ولا أوضعوا خلالكم ولا أسرعوا خلالكم بالفتنة والفساد. يبغونكم الفتنة، يريدون أن تفتنوا، يريدون أن تقعوا في الفتن، يحبون أن تقعوا في الفتن، الشبهات والشهوات. وفيكم سماعون لهم، وفيكم من يستجيب لهم، من يصدقهم، من يعطيهم أذنه كما يقولون، أو وفيكم من ينقل لهم الأخبار. ومن المؤمنين من يتحدث بكل ما يسمع، والمنافقون يتلقفون مثل هذه الأخبار لكي ينشروها في الناس ويفسدوا أحوالهم من خلال الشائعات. فلذلك من يتكلم بكل ما يسمع سوف يتلقف هذه الكلمات المنافقون. سبحانك رب. قال العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد واللسان والمال، وذلك تحقيق دعوة المحبة. يجاهدون في سبيل الله، بذل كل جهد لإعلاء دين الله عز وجل، وهو يبدأ بالقلب واللسان، يعني ثم القلب ثم اللسان ثم الجوارح، أو القلب ثم اللسان والجوارح، والمال كذلك. فالجهاد في سبيل الله بذل كل جهد لنصرة الدين، وغالبا ما يطلق شرعا واصطلاحا على قتال الكفار، على بذل الجهد في قتال الكفار، وهو في الاصطلاح يعني كذلك، وإذا أطلق في الشرع كان كذلك، ويشمل أيضا الجهاد بالقلب وباللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن. فسمى كل هذه جهادا، وكما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، على ما قال في ذلك. وقال سيد الشهداء حمزة: ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله فجعله شهيدا، بل سيد الشهداء. فدل ذلك على أن كلمة الحق نوع من الجهاد. قال العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، لا يخافون لومة لائم. تأخذهم بمعنى تثبطهم عن مقاصدهم مراعاة للوم اللائمين. لا يريد كل إنسان أن يلام. فطر الله الخلق على حب موافقة غيرهم لهم. أنت كبشر إذا وافقك غيرك على ما تقول سررت بذلك، وإذا لامك وذمك، فإن هذا ليس دائما كما يظن بعض أن هذا كله يكون رياء، بل هناك حاجة طبيعية للإنسان في أن يكون يعني موضع احترام وتقدير. ليس أنه يفعل أعماله من أجل أن يصل إلى ذلك، ولكن كما ذكرنا هي من ضمن الحاجات الفطرية في الإنسان. الطفل الصغير قبل أن يدرك وقبل أن يعي، حين تمدحه وتثني عليه لفعل حسن يفرح ويضحك، وإذا يعني ذممته وعبته ربما بكى وتألم، وهذا أمر كما ذكرنا طبيعي، ليس دائما يكون مذموما. فكثير من الناس يحدد مواقفه في حياته كلها على المدح من الناس والذم، وهذا أمر يدل على خلل في حقائق الإيمان في القلب. من يمدحه يكون مقربا يدنيه ومحبوبا عنده، ومن يذمه أو يلومه يكون مبغوضا. المؤمنون وإن كان عندهم لا بلا شك هذا الأمر الفطري، يعني من حب التقدير وكراهية اللوم، إلا أن حبهم لله عز وجل أعظم، وبالتالي فهم يقدمون حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم على مسألة حب الناس وكراهيتهم، وعلى مدح الناس وذمهم. كما أن فطرة في الإنسان أن يحب آباءه وأولاده وأزواجه وعشيرته وإخوانه والأموال التي يكتسبها والتجارة التي يعمل بها، كل هذه محاب طبيعية الشأن فيها أن تكون دون محبة الله ومحبة رسوله والجهاد في سبيله. ولذا لم يذم الله سبحانه وتعالى من أحب هذه الأشياء إلا إذا كانت أحب من الله ورسوله وجهاد في سبيله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهنا الآية مثلها كذلك، مسألة كراهة لوم اللائمين هل تدفعك إلى أن تداهن في الدين؟ هل حبك لموافقة الناس لك يدفعك أن توافقهم على باطلهم أو تسكت على منكرهم، أم أنك تضحي بلوم اللائمين، تضحي بالتعرض، تضحي بأن تتعرض للوم اللائمين فتقول الحق ولو لاموك؟ هذه هي القضية، أنك تضحي بمحبتهم ومدحهم تترك ذلك تعرضه للخطر بأن تقول الحق ولو تركوا مدحك والثناء عليك، فهذه دليل المحبة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه نزل بنو قريظة على حكمه لما استسلموا بعد خيانتهم الفظيعة التي فعلوها في غزوة الأحزاب، نزلوا على حكم سعد. أكرم النبي صلى الله عليه وسلم الأوس بأن جعل سيدهم سعد بن معاذ الذي يحكم في بني قريظة، وكان عبد الله بن أبي قد شفع في بني النضير قبل ذلك وبني قينقاع حتى أزلوا ولم يقتلوا، فكان هناك موالاة أصلا بين بني قينقاع والنضير للخزرج في الجاهلية، وكان بين الأوس وقريظة تحالف أيضا، فكان سعد رضي الله عنه بالمدينة يمرض، فلما نزلوا على حكمه أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام. هناك كثيرون من قومه من الأوس كانت لهم علاقات مع يهود بني قريظة، فجعلوا يقولون يا سعد أحسن إلى مواليك، أحسن إلى من كانوا نصراءك ولك بهم علاقات قبل ذلك، أحسن إلى مواليك، يذكرونه بما فعل عبد الله بن أبي مع الخزرج، فعبد الله بن أبي بن سلول، فلما أكثروا سعد ساكت رضي الله عنه حتى أكثروا عليه زادوا جدا في المطالبة بأن يحسن إلى بني قريظة وحكمه نافذ، فقال قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، سيلومه قومه، سيقولون كيف فعلت هذا مع من كانوا حلفاءك قديما، أما استطعت أن تقول حتى أن يرحلوا أو أن تؤخذ تغنم أموالهم ولا تقتل مقاتلتهم ولا تسبى ضراريهم؟ كان هناك احتمالات. فلما سمع بعضهم هذه الكلمة رجع من الطريق ونعى لهم بني قريظة، رجع إلى المدينة وقال قتل بنو قريظة من غير أن يعلم، لكن أدرك أن سعد لن تأخذه في الله لومة لائم، قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. قال أنهم لا تأخذهم، العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذا علامة صحة المحبة، فكل محب يأخذه اللوم عن محبوبه فليس بمحب على الحقيقة، كما قيل لا كان من لسواك فيه بقية يرد السبيل بها إليه اللوم، لا كان يعني لا وجد من لسواك فيه بقية يرد السبيل بها إليه اللوم. يقول وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فذكر المقامات الثلاث: الحب وهو ابتغاء القرب إليه، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، والوسيلة القرب، لذا كانت المنزلة التي هي أعلى درجات الجنة التي هي أقرب إلى الله تسمى الوسيلة. يتوسل إلى كذا، إذن كذا ذا هي الغاية المقصودة، يريد أن يصل إليها، إذن يريد أن يقترب، كلما توسل كلما اقترب، يريد أن يقترب من الغاية التي يريد. فيبتغي إلى ربه الوسيلة، يبتغي إليه القربى الطاعة، إذن يتوسل إلى الله بطاعته، يقترب من الله بفعل الطاعة، ولذا قال أيهم أقرب. فذكر المقامات الثلاث: الحب وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء ويرجون رحمته، والخوف ويخافون عذابه، يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. نعم، ليس فقط التقرب إلى الله طلب الجنة والنجاة وطلب النجاة من النار، لكنه معنى آخر أكمل يشمل المعنيين أو يستلزمهما، يريد القرب من الله، يريد حب الله سبحانه وتعالى. يقول ومن المعلوم قطعا أنك لا يتنافس، أنك لا تنافس إلا في قرب من تحب قربه، وحب قربه تابع لمحبة ذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء، لا في قرب ولا في حب ولا في توسل ولا هناك شيء، لأنهم فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء ولا يقرب من ذاته شيء، إنه عندهم في كل مكان أو منزه عن المكان، امتنع عندهم مسألة التقرب. حقيقة هذا القول يستلزم إنكار العبادة أصلا، لأنه العبادة تقربك إلى الله، واسجد واقترب، فيقول لك لا فيش قرب أصلا، فيش تقرب ولا بالقلب ولا بالبدن ولا بشيء. يقول ولا يحب لذاته ولا يحب، ده كله للعلم مذهب الجهمية، طبعا بنتكلم عن الجهمية وقد ورث هذا المعتزلة والأشاعرة في هذا المقام. يقول فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة. أنكروا حياة القلوب، الحب حب الله وحياة القلوب، القلوب تحيا وتموت وتمرض، وحياتها في أن تجد حب الله سبحانه وتعالى، وأن تقترب من الله، وأن تجد لذة القرب منه سبحانه وتعالى، ونعيم الأرواح، نعيم الروح لذتها وسعادتها ونعيمها، أنها كنعيم للبدن يجد لذة في الطعام والشراب والجنس، ولكن نعيم الروح في أن تقترب من الله عز وجل. بهجة النفوس، تبتهج تفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قرة العيون، إذا وصل الإنسان إليها قرت عينه، بردت أو استقرت ولم تطمح ولم تتطلع إلى شيء آخر. وأعلى نعيم الدنيا والآخرة، أعلى نعيم الدنيا حب الله والشوق إليه، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. أعلى نعيم الآخرة القرب من الله عز وجل والنظر إلى وجهه وسماع كلامه، التلذذ به يعني بنصيب العبد منه من إرادته عز وجل ومحبته والقرب منه. يقول ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة. صدق والله، أفكركم بس بالكلام اللي هم اللي ابن القيم قاعد يخوض فيه يعني في كلامهم في التأويل في المرة قبل الماضية. كم كانت فقرة صعبة المرة السابقة، جزء منها كان المرة السابقة والمرة اللي قبلها. في الكلام الإرادة إن تعلقت بتخصيص العبد بالأحوال والمقامات العالية سميت محبة، وإن تعلقت بالعقوبة والانتقام سميت غضبا، وإن تعلقت بمن أسلم الآن خص سميت برا. ده من أسهل الحاجات، الثواب المنفصل، وعندهم هو المحبوب لذاته. من جعل محبته للعبد ثناءه عليه ومدحه له ردها إلى صفة الكلام، فهي عنده من صفات الذات لا من صفات الأفعال، والفعل عنده نفس المفعول. ومن ردها إلى صفة الإرادة جعلها من صفات الذات باعتبار أصل الإرادة، ومن صفات الأفعال باعتبار تعلقها. ولما رأى هؤلاء أن المحبة إرادة، وأن الإرادة لا تتعلق إلا بالمحدث المقدور والقديم يستحيل أن يراد، أنكروا محبة العباد والملائكة والأنبياء والرسل له. فاكرين كلامنا؟ شرحناه، بس هو كلام في قسوة. يقول: ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة، وضربت دونهم ودون الله حجب على معرفته ومحبته، فلا يعرفونه لأنه يكونون صفاته، ولا يحبونه، ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته، فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم. إذا ذكروا أمر الله جعلوا يعطلون الصفات ويؤولونها ويحرفونها، فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم، بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله، ويرمونهم بالأدواء بالأمراض حشوية مجسمة، ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها. وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله عز وجل ومعرفته وتوحيده. الشيخ حامد يقول: الصوفية والله، الصوفية والله أحق بهذه الأوصاف أكثر من الجهمية، بل هم الأصل وعنهم تولد الجهمية وغيرهم على الحقيقة، وإن لبسوا جلود الضأن في بعض المناسبات دقية. هو في توائم بين الفريقين. يقول: والله المستعان. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يريدون وجهه علامة المحبة. انظر أنه جعل إرادتهم لوجهه سبحانه وتعالى، أنهم يريدون الله عز وجل والنظر إلى وجهه. وقال أحبابه وأولياؤه: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فجعل غاية أعمال الأبرار والمقربين والمحبين إرادة وجهه. أعلى نعيم الجنة الذي يريده أهل الإيمان وجه الله عز وجل. قال تعالى: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فجعل إرادته غير إرادة الآخرة، هما متلازمين ولكنهما قسمان، هذا شيء وهذا شيء. تردن الله ورسوله والدار الآخرة، يريدنا الله عز وجل، يريدنا رضاه، يريدنا حبه، رضا الرسول، يريدنا الرسول، يريدنا ملازمة الرسول وصحبته في الدنيا والآخرة، والدار الآخرة الجنة. إذن هناك معاني كلها متلازمة ولكن معانيها مختلفة، ولا يصح إذن أن تقول إرادة الله ومحبة الله هي إرادة ثوابه، إذا عادت إلى محبة الدار الإيه؟ الآخرة فقط، الجنة فقط، وليس الأمر كذلك. هي شيء زائد مع كونها متلازمة. لا يريد الجنة إلا من أراد الله وأراد قرب من الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: فجعل إرادته غير إرادة الآخرة، وهذه الإرادة لوجهه موجبة للذة النظر إليه في الآخرة، كما في مستدرك الحاكم وصحيح ابن هبان في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فقد اشتمل هذا الحديث الشريف على ثبوت لذة النظر إلى وجه الله، وعلى ثبوت الشوق إلى لقائه. وعند الجهمية لا وجه له سبحانه ولا ينظر إليه، فضلا عن أن يحصل به لذة، كما سمع بعضهم داعيا يدعو بهذا الدعاء فقال: ويحك، هب أن له وجها أفتلتذ بالنظر إليه. مجرمين يكذبون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويكذبون في حقيقة الأمر القرآن. أسألك لذة النظر إلى وجهه. نعم، لذة مطلوبة، مأمور أن نطلبها. في درس بكرة إن شاء الله، درس قصص الأنبياء غدا إن شاء الله. توفي الأخ حسين رحمه الله تعالى من سوء درباله. الأخ كان مؤذن الفجر يوميا، الأخوة إخوة الأفاضل جدا رحمه الله وفضله، أخلاقه عالية جدا، كان بيبيع برتقال في السوق، ولكنه من أفاضل الإخوة رحمه الله، ما علمنا عنه إلا خير. الجنازة بكرة في مسجد الرحمن اللي في السوق، سوق دربالة، على صلاة الظهر. كيف تقسم التركة التي اختلط فيها مكاسب أفراد الأسرة أو اشتركوا في جمعها؟ هل كانت هناك نية المشاركة، بمعنى أنهم يضعون هذه الأموال لوالدهم هبة له، أو أنهم كانوا يضعون معه هذه الأموال ليحفظها لكل واحد منهم؟ إذا كانوا بنية أنهم يهبونها لوالدهم فيتقسم كم يرام، إذا كان بنية أنه يحفظها لهم وكل واحد منهم له مال مختص به فينظر كم دفع هذا، وبالتحري والتقريب حتى يأخذه قبل تقسيم التركة. وهذه المسألة مسألة يقع فيها كثير من الخلط، وتحصل فيها مشاكل لا يعلمها إلا الله. كثير جدا من الآباء يأخذون أموال أبنائهم بدون نية من الابن وبدون عقد واضح، ويجعلون الأموال على بعضها دون تبيين، فهذه تصرفات غير سديدة. لابد أن يكون الأمر معلوما، شركاء يبقى كل واحد له نسبة ويكون محددا. والمال ليس من حق الأب أن يهب لبعض الأولاد من ماله الشخصي دون البعض، فكيف يأخذ من هذا ويعطي ذاك من ماله هو، من مال الابن أحد الأبناء، إلا أن يكون هناك تراض بأن هذه أموال الأب. هذا الذي يحدث. عمتهم في الريف وفي الصعيد يعملون ويعطون للوالد على أي نية؟ بعد ما يموت كل واحد يطلع اللي في نفسه بقى، يقول أنا كنت بديله عشان يبني لي، أنا كنت بديله وما قلتلوش من دي فلوسك، لماذا لم تتفقوا؟ لما يجوا يقسموا تبدأ الخناقات التي لا حصر لها، وكل واحد يقول ده أنا كنت بجيب كذا في الشهر، والتاني يقول لا أنا كنت بجيب أكتر من كده. أنا عندي أن يقتسموا طالما كلهم مشتركين، يقتسموها ويتوبوا إلى الله عز وجل من معاملات غير واضحة فيها غرر. عدم تقسيم التركة من الكبائر لا، إذا طلب أحد الورثة تقسيم الترك التركة وجب ذلك، وإلا كان اغتصابا ومنعا للحق. تأجيل التقسيم أيضا مانع للحق طالما أنكرت اسمتها. هل يجوز تبديل النية بعد الشروع في العبادة؟ فقط من نافلة إلى نافلة التي يجوز قطعها أصلا. النافلة التي يجوز قطعها كدخل في صلاة سنة الوضوء فنواها تحية المسجد، هذه تجوز. أو نواها سنة الظهر القبلية، لأنه يجوز أن نقطعها فيجوز ما دون ذلك. وأما ما كان واجبا من أصله كعبادة مستقلة، كما لو وجب عليه مثلا قضاء رمضان فبدأ النهار صائما على أنه يصوم الاثنين تطوعا، فبدأ له أثناء النهار أن يجعله عن رمضان، لم يجز، لأنه يجب أن يكون اليوم كاملا عن رمضان، وهذا جزء لم يقع. الجزء الأولان ده وقع بغير نية أنه من رمضان، لا يجوز. غير صلاة القصر دخل في الصلاة وهو على سفر، نوى أن يقصر فليقصر، نوى أن يتم يتم، لابد وأن يجعلها من البداية. فنواش ونوى متابعة الإمام يصح ذلك. منفرد حسب النية لابد ينوي. القول الصحيح في عمل المرأة، يمكن أن تعمل المرأة أعمالا ليس فيها مخالفة للشريعة، يمكن أن تعمل في بيتها كما كانت تعمل النساء بالغزل في الزمن الماضي، يمكن أن تعمل وأن تخرج في هيئة مشروعة كما كانت أسماء خرجت لتعاون الزبير في الفرس الذي كانت تحضر له النوى وتدقه وتعليفه وتحضر له طعام الفرس حتى أعيت رضي الله تعالى عنها، وذات النطاقين رضي الله عنها كانت تعمل لمصلحة أبيها في حجرته مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه أعمال لا بأس بها ولا حرج، ويمكن أن تتكسب منها في زماننا هذا إذا خرجت في هيئة شرعية محجبة، تمتنع عن الاختلاط في المواصلات، تمتنع عن الاختلاط المحرم في أماكن العمل. الاختلاط المحرم اللي هو بقى فيه مضاحكة وملامسة، يعني كلام بغير المعروف، إنما على قدر العمل مع التزام بالهيئة الشرعية والعمل يكون حلالا، فلا حرج إذا كان الأمر كذلك. ننصحها بأن تكون في مجالات تطبيب النساء، تعليم البنات، وظائف تكون لها تعلق بخدمة النساء، فهذا هو الأصل. السفر إلى مسافات بسيطة أو مسافات طويلة بناء على حكم أن هذا سفر أم لا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم. أنا أرى أنك في الدار سفر إذا كان من الطريق الزراعي، إذا كان من الطريق العوايد، البيوت متصلة تقريبا، شخص يقيم في بلد بعيدا عن ولديه لطلب العلم يطمئن عليهم بالهاتف، هل يعد عقوقا؟ لا يلزم أن يكون عقوقا إذا كانوا راضين بذلك، لا بأس. هل محاولات التشويه الإسلاميين تشبه ما حدث في الجزائر في أوائل التسعينات عندما اقتربوا النجاح في الانتخابات؟ نسأل الله أن يعافي المسلمين من كل بلاء، ولا شك أن هناك افتراق كبير إن شاء الله. المؤسسة العسكرية الجزائرية مؤسسة علمانية شديدة العداوة للإسلام، والجيش المصري ليس كذلك في الجملة. عدد كبير جدا من الضباط يصلون ويتدينون، يعني ليس عندهم عداوة للدين، وتشويه الصورة هي حملات إعلامية، الإعلام ما زال كما هو. وأنا يعني أبشر الإخوة بأنها لا بد أن تأتي بنتائج العكسية. أخذ هذا من قول الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال سبحانه وتعالى: ومكر أولئك هو يبور، ومكر أولئك هو يبور. ثم إنه مبني على الكذب الواضح، لا شك في الكذب، الكل يعلم أنهم يكذبون. والله يعني تعرف فعل الشياطين، ترى كيف يعني أن الأمر واضح وضوح الشمس، أنهم يكذبون بكل الوسائل وبطريقة غبية منقطعة النظير في محاولة تشويه الصورة بما يشوه صورتهم هم. الحقيقة يعني كلام عجيب الشأن، فلا تبتئسوا. اللي عملوه امبارح ده حاجة انتصار رائع جدا. اللي عملوه ان بكرة قعدوا امبارح يقولوا يوم الثلاث السلفيين هيخطفوا المتبرجات، هيكبوا مية نار على المتبرجات، هيمسكوا المسيحيين ويعملوا فيهم معرفش ايه. واحدة بتتصل بيا صحفية تقول لي: وفعلا اسكندرية بدأوا يجمعوا الجزية، في سلفيين بيجمعوا الجزية من المسيحيين في اسكندرية. خلاص مش مهم، هي اخت كويسه. لا في واحده زي كلمتها على قناه الصوميه، قالت ان هي فصلت بقياده مخيلات الدواء السلفيه في اسكندريه، وقالوا ان احنا ما نصدرش لنا اي حاجه من الحاجات دي، وكان بيدافع دفاع كويس عن السلفيين. على قناه عندهم هم. طيب جزاها الله خير، لعل ربنا يهديها. لا طبعا ده كلام عجيب الشأن، يعني كلام الجزي الآية في القرآن، بس احنا في حاجات نستطيع ان نطبقها، في اشياء نعجز. ما احنا طب ما السرق والسرقة فاقطعوا ايديهم، مش فاهم ايه في القرآن؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ما في ايه في القرآن؟ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوا لكم كافة، كل دي ايات في القرآن، ايات الجزية في القرآن. هل ان احنا ما طبقناهاش لعجزنا عنها معناها ان احنا ننسخها ونلغيها ونقول في ذمة التاريخ؟ انا بقول لكم الجزية في ذمة المستقبل ان شاء الله، لكننا نعتقد ما أمر الله عز وجل به. ولكن كما ذكرت كلها أكاذيب يحاولون، يعني الذين يزعمون هذه الأمور لإخافة الناس من هذا من الإسلام يعني، ومن السلفية بصفة خاصة. الجرائد مليئة بأنواع التهم يوميا بالكذب والباطل وبالعكس الذي يحدث. يعني موضوع المنوفية ده يقول لك حرقوا شقة الست اللي هي سيئة السمعة وسرقوا العفش بتاع طلعوا العفش بتاع. الحقيقة أن المرأة سيئة السمعة هذه اقتحم أهل القرية، أهل المحلة اقتحموا شقتها وأخرجوا العفش منها عشان عايزينها تمشي لأنها سيئة السمعة، ويعني أحرقوا الشقة عشان ما ترجعش فيها تاني تمارس فيها ما سمعوا. الله أعلم بقى من صحة ذلك. الست استجارت بأقرب مسجد، كان مسجد إخوة، الإخوة طلعوا بدل ما الحاجة تتنهب قالوا لهم حرام عليكم تنهبوا ليه الأفاف، وأنقذوا السيدة من الهلاك، أنقذوا هذه المرأة من الهلاك. فشيء عجيب موضوع القنا ده بتاع قطع الودن اللي عمالين يغنوا عليه غنى عجيب جدا. يعني أهل البلد، أهل البلد رجل يأتي ببنات من خارج البلد في الصعيد في قنا، بنات غريبات عن البلد. تخيلوا ده في وضع يحصل مش في مدينة مفتوحة زي اسكندرية وزي القاهرة، دي مدن محدودة جدا، قرى محدودة وأماكن محدودة، وأهل البلد عارفين حتة حتة. فلما يأتي ببنات من خارج المكان وإن ده مأجر لهم، ويكون هناك يعني طرد، محاولة طرد لهذا الرجل من سكان القرية، 20 واحد مش ملتحي وواحد معاهم ملتحي، راح زي الناس ما هي رايحة، زي ما مع الناس هم رايحين، واتخنقوا مع الراجل، واحدة حاجة ضربوا على ودنه اتقطعت ودنه اتقطعت في المعركة في الخناقة اللي هو أصلا، ولو كان أصلا يعني ما عملش حاجة خالص، يعني كان قبل الصلح دي، لماذا قبلوا صلحا على يعني على جريمة كما قالوا، جريمة إقامة الحدود؟ فالغرض أنها تطلع الكلمة دي، وإلا فمحدش سمى أنما حدث لهم اللي عملوا ولا راحوا ولا ضربوا أنه ده إقامة حد ولا أنه ده حد شرعي ولا شيء من ذلك. أنا مهونش من أمر المسألة أنه أمر لا يجوز قطع الأذن بعد إذنك, لكن أتكلم على حاجة بتحصل كل يوم في كل شارع, أن في ناس بتتخانق واحد بتقطع صبعه هنقول أقاموا الحد بقطع الإصبع, واحد عوروه يعني بعض البلطجية مع بعضهم ضربوا واحد بمطوة يقول لك أقاموا الحد بضرب المطوة. طب الغرض المقصود تشويه كلمة إقامة الإيه؟ الحد, وتصبح كلمة جريمة. واحد بعت لي سؤال مرة في أحد المدن بيقول لي جريمة إقامة الحدود من مسؤول عنها في دولة القانون؟ شوف الخطر العظيم اللي هيستقر في ذهن الناس, إن إيه مع إن ده لا قلنا لا حد ولا هم سموه إقامة حد ولا من ما شرع الله, لك جريمة إقامة الحدود. فده حاجة إفساد عظيم جدا, لكن تأكدوا إن اللي حصل ده كله بيترتب عليه عندما يرى الناس كذبهم وزورهم يعرفون حقيقة هؤلاء المذيعين والمذيعات وهؤلاء أصحاب الجرائد المجرمة والعياذ بالله, جرائد عجيبة الشكل مليانة أنواع من السب والشتائم والتهيج. بس كل ده يأتي بالعكس شو. هما لا, هما غالبا خدعوا الرجل يعني قالوا ده هما شوف متطرفين عملوا كده. وهبلا نوع من التنكيل وهي غالبا كانت بقولك خناقه فعلا لا اسمع كتير انت ستسمع الاعاجيب, بس توقعوا ان الموضوع ده مستمر, هيفضل مستمر لان هم ظهر وزنهم الحقيقي. ده كان شيء مدافع عن موضوع الجزية, خلاص بقى ما هو ده امر باطل. الاعلان الدستوري حفظ الماده الثانيه نزل زي ما هي الحمد لله, نزل الاعلان الدستوري والماده الثانيه كما هي, ما دي موقتها كانت موجودة من الأول. المفروض بقى كده يعني ان هو عندهم طبعا الدستور طبعا عمل بشري فهو مليء بالتناقضات كما قال الله ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فانت هتلاقي كلام المفروض بقى ان احنا دائما نركز على انه طالما المادة الثانية منصوص عليها كده يبقى هذه المادة تخصص كل المفاهيم الأخرى, يعني يقولوا ديمقراطية يبقى ناخد من الديمقراطية ما يوافق ليه الشريعة ونترك ما لا يوافق الشريعة. ديمقراطية مع ان الاصطلاحات بطلة اصلا, لكن انا بتكلم على ان احنا يكون اسلوبنا في كلامهم ازاي. المفروض عندهم هم في الفقه الدستوري ان الدستور والقانون لا يمكن ان يتعارض, الاصل فيه كده, يبقى لازم يعمل ايه يجمع بين الايه بالنصوص. فبيجمع بالنصوص في الحقيقة عقيدة الامة في الاسلام اسبق واعمق وأكثر وأوجب من كل النصوص الأخرى. ولذلك بيقولوا إن لو في حاجة تتعارض مع هذا يكونوا بيسموه النظام العام أو إيه أو القواعد العليا للدستور. أي قانون يخالف الدستور باطل. أي قانون يخالف الدستور وأي مادة في الدستور تخالف تخالف القواعد العليا للدستور اللي الأمة كلها متفق عليها تبقى باطلة. وبالتالي فأنتم عايزين تقولهم ان اي ديمقراطية مواطنة ماذا اي حاجة يبقى له ده تاخد منه فقط ما يوافق الايه الشرع. وكل حاجة بالظبط جاي يقول حرية العقيدة, المفروض تبقى حرية العقيدة في ضوء الايه الشريعة, يعني حرية العقيدة في ضوء الشريعة ان احنا ما نكرهش حد على الدخول في الاسلام, مش ان حرية العقيدة تعني معناها الايه الردة, حرية الردة حرية الطعن في الدين, لا طبعا, لان ده لابد ان يكون المفروض كده يعني, وان كان هو اصلا في الحقيقة في تناقضات. استمرتوش كويس. هو على فكرة بالنسبة لقرار الأحزاب مسألة عدم قيام الأحزاب على أساس ديني عندهم معناها إن الحزب ما ينصش على إن اللي يخشوا يجب أن يكون مسلما. أنا بنقول لهم هاتوا ناس نصارى مقتنعين بالمادة الثانية ومقتنعين بالشريعة وموافقين على تفعيل هذه المادة, لأن المفروض تفعيل هذه معناها إيه عارفين أخوان؟ انها تطبق في الحقيقة. وده اصلا المفروض ان اي مادة في الدستور تبقى موضوع للركلام ولا ايه مصدر الدستور موضوع للتنفيذ؟ المفروض التنفيذ. فالمفروض انتوا تقولوا الشريعه هي مصدر رئيس التشريع، ازاي اصلا ما تطبقوش الكلام ده؟ فاحنا بنقول ده هيبقى الناس اللي عايزه تدعو الى الله عز وجل تمسك الماده الثانيه دي وتتشبث بها. وبالتالي فاحنا بنقول ان هذا الامر لو في واحد نصراني عايز يعاوننا على هذا الامر يبقى خير وبركه ان شاء الله هيوصل. طبعا يجوز ان يكون لي مرجعيه دينيه، قالوا ممكن يمشي صحيح ما بناء على كلام شيخ. ارجع فرنسا مشرك الحرب بس، ارجع فرنسا مشرك، نعم في القتال.